صلى الله عليكم، هل يمكن الاستخارة من غير صلاة إذا كان الإنسان لديه عذر لعدم استطاعته أداء الصلاة؟ وهل يكون الدعاء بعد السلام أم قبله؟ الجواب: الاستخارة مشروع لها صلاة، يصلي ركعتين، لكن إن دعا فهذا بدون صلاة، فهذا أمر بينه وبين الله، لكن على الإنسان أن يعمل بالسنة، وبالله التوفيق.